بموطنهم جلالك. إنا عيالك رب فانصرنا ولا تخذل عيالك. فأمرك والقضاء لك. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. الصرف جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك. الصرف جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك. هتكوا سرايف بما فيها ومن فيها دعاك.